موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة حول السيرة النبوية، عنوانها غزوة بدر، المشاورة قبل القتال. فإنه لما جاءت الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخروج المشركين لقتال المسلمين، وقد جاءوا بجيش كبير، ولم يكن خروج النبي صلى الله عليه وسلم لغرض القتال، فعند ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم من معه من المهاجرين والأنصار، لا سيما وأن كان ثلثي الجيش أو يزيد من الأنصار، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الأمر، وهو يخشى أن يكون قد تسبب في إحراج الأنصار في هذا الأمر. فقام أبو بكر رضي الله عنه سيد المهاجرين وتكلم وأحسن، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس، وقام عمر رضي الله عنه فتكلم وأعلن الاستعداد لكل شيء، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير ثم جلس، وكل ذلك ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشير علي أيها الناس، أشير علي أيها الناس. فلما جعل يكررها قام سيد الأنصار سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، كأنك تريد الأنصار؟ قال: أجل. فقال: لقد آمنا بك وصدقناك وأخذت علينا عهودا ومواثيقا، أتحسب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنصار لا تنصرك إلا في ديارها؟ والله يا رسول الله، لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك، فيا رسول الله صل من شئت واقطع من شئت وامض بنا حيث شاء الله لك، فنحن أهل الحلقة، وسيريك الله منا غدا ما تحب. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للأنصار، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ينظم جيشه، فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهم في جنات النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.